अजून هي على الراجح أربعة: الإحرام وطواف الإفاضة والسعي والوقوف بعرفة على الراجح، لكن هذه الأركان مختلف فيها بين المذاهب الأربعة. فعند الحنابلة هي أربعة، لكن يخرجون السعي ويجعلون بدلا منه الحلقة والتقصير. وعند الحنفية أركان الحج ركنان فقط: الوقوف بعرفة وأكثر طواف الإفاضة. يعني لو أتى بأربعة أشواط تكفي، ولا يشترط أنه يأتي بالسبعة. وعند الشافعية ستة أركان الحج زادوا على الأربعة التي ذكرناها، الحلق والترتيب بين الأركان. وعند المالكية أربعة، وهي التي ذكرناها عند المالكية أربعة وهي التي ذكرناها زادوا الحلقة والتقصير والترتيب بين الأركان. إيه نعم. كذلك الحنابلة يختلفون في الركن الرابع، يختلفون في الركن الرابع. ومال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني إلى أن السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن، واجب وليس بركن، ويأتي معنا الخلاف. الراجح هو الذي ذكرناه، احنا فيها ركنين فقط، يجعلون الحج كله ركنين: الوقوف بعرفة وأكثر الطواف، أكثر طواف الإفاضة. يعني لو طاف أربع أشواط، أربعة أشواط من سبعة تجزئه. ويأتي معنا خلاف في الأركان. وأرجح المذاهب في هذا مذهب المالكية والحنابلة، على خلاف في المذهبين في مسألة الحلقة والتقصير. بعضهم يجعله واجب وبعضهم يجعله ركن، لكن الراجح أن الأركان أربعة: وقوف بعرفة، طواف الإفاضة، الإحرام بالنية، والسعي بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج الأربعة. وما يأتي بعد ذلك كله واجبات وسنة، واجبات وسنة. وكل الأركان الأربعة يمكن استدراكها بعد الوقوف بعرفة. والركن لا يسقط بحال من الأحوال، لا يسقط. وإن كانت الأركان الثلاثة تتدارك، لكن الوقوف بعرفة لا يتدارك، وإن أطلقنا عليه أنه ركن من الأركان. يعني ممكن تقول إيه؟ طيب إذا كان السعي والطواف يتدارك، مش كده؟ طب لماذا لا يتدارك الوقوف بعرفة؟ لأنه إيه له مدة زمنية إن خرج منها فاته الحج، لكن الطواف والسعي والإحرام ليس له مدة زمنية محددة، لو خرج عنها تفوته كده. إيه نعم صحيح. وطبعا لا يتخيل أنه ممكن يأتي عرفة وبعدين صحيح، لكن تأتي معنى أمثلة الكرة فقهاء واحد دخل عرفة ركب الأتوبيس، قبل ما يخش عرفة كان نايم وضعت الأتوبيس وغير نايم لحد الشمس ما غربت والأتوبيس دفع للمزدلفة، لا شعر عند الدخول ولا عند الخروج، صح حجه؟ المؤلف سابق هذا يقول ونائم طب وين هي؟ يعني عايز تقول نية المناسك عموما ونية الإحرام تغني عن نية الوقوف بعرفة؟ طيب وخرج من عرفة نايم، وخرج من عرفة نايم، يعني في مسألة وقعت من حوالي 5-6 سنين كانوا جماعة جايين يحجوا ومش عارفين عرفة فيها، فنزلوا خارج عرفة، فيهم امرأة أرادت إن هي تقضي حجتها، فسألت فينا جماعة الحمامات اللي هنا، فدلوها على الحمامات اللي موجودة، الحمامات العمومية اللي موجودة بعرفة، فدخلت قضت حاجتها وخرجت. الحين بيسألوا يقولوا فينا جماعة عرفة؟ وما عرفت ايه بقى؟ احنا خلاص بعد الحج وقوف خلص، وقوف خلص، فبيسألوا عن حجهم يصح ولا لا يصح؟ يا اخي ما وقفوش بعرفة، والمرأة دخلت الحمام بعرفة وخرجت، هل يصح حج المرأة ويبطل من معها حج من معها لأنها دخلت الحمام وقضت حجتها وخرجت ولا تعلم من الحمام فعلا وما كانش يعني يصح حج المرأة ولا يصح؟ إيه نعم يصح، يصح حج المرأة مش كده؟ هكلانية؟ طب ليه صححنا؟ نقول نية فعل المناسك والدخول في الإحرام تغني عن النية في بقية المناسك كلها، تغني ولا لا تغني؟ تغني. وهل يجب استصحاب النية إلى آخر العمل؟ واحد يحط القاعدة اللي احنا ذكرناها قبل كده، هل يجب استصحاب النية إلى آخر العمل؟ يعني الآن أنا أصوم من الفجر للمغرب، أخير تقول النهار أقول أنا صايم النهاردة، أنا صايم النهاردة، أنا صايم النهاردة عشان ما أنساش إيه؟ هل يجب استصحاب النية في كل العمل؟ لا أسألكم سؤال، هل يجب استصحاب النية في العمل؟ ايه الفرق بينهم وبينها؟ يا جماعة وبتذكروش نيه. يجوز اصحاب النية؟ يعني يجوز اصحاب النية؟ كلية من اول العمل. ايه استصحابها بقى؟ يعني ايه يجب استصحاب النية؟ ملازمة. في مشقة ما فيهاش؟ يا مشقة اغيب فاكر على طول انا في صلاة، انا في صلاة، انا في صلاة لحد ما تنتهي الصلاة، فيها مشقة ولا لا؟ طيب في القاعدة اللي ذكرنا لكم قلنا يجب استصحاب النية حكما لا ذكرا، فكيف كان ذلك؟ يجب استصحاب النية حكما لا ذكرا. حكما يعني لا يطرأ عليها نية القطع، وإن عزبت عن الذهن من أول العبادة الأخيرة لا مانع. مش كده؟ نوى الصيام خلاص نية موجود، ممكن ينسى انه صايم ولا لا؟ ينسى. وطول النهار ناس ساعة المغرب ما أذن افتكر انه ايه صيام صحيح ولا لا؟ صحيح. لا يشترط ألا تعزب النية عن الذهن، لكن المشترط ألا تنقطع. الراجح أن من ذهل عن عرفة وكان قد وقف عليه فحجه صحيح، دل عليه حديث عروة بن المضرد لما قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. لما رجل جاء من طي يريد أن يحج ولا يعرف أين عرفة، يعمل ايه؟ طب خلاص يا جماعه الجبال اللي في المنطقه دي كلها اقف عليه، كل جبل اقف عليه دقيقه. وسال النبي عليه الصلاه والسلام فصحح حجه، قال وكان قد وقف بعرفه ساعه من ليل او نهار فقد قضى حجه وقد صح حجه وقضى تحجه. وهذا ليلا أو نهارا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يعني لو وقف على عرفة لحظة لحظة وصل قبل الفجر، قبل الفجر يوم النحر بنص دقيقة، بنص دقيقة وضع قدميه على عرفة وبعد 20 ثانية طلع الفجر. صح حج ولا لا؟ صح حج. صحيح. فأقل ما يطلق عليه وقوف يصح به حج، أقل ما يطلق عليه وقوف. يأتي اختلاف ما بين الجمهور وبين أحمد في هذه المسألة في الوقوف بعرفة. قال أركان الحج أربعة، هذا على الراجح. الأول الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه لحديث إنما الأعمال بالنيات. لبس الإحرام شيء والنية شيء آخر، وليس لبس الإحرام شرط في صحة الإحرام وهو النية، لا، بل يجوز له أن يحرم يعني ينوي ولو لم يلبس لباس الإحرام، مش كده؟ وزي قلنا فرق ما بين الاستعداد والتهيؤ بلبس الإحرام وبين نية الدخول في النسك. أنا أكثر العوام يلتبس عليهم الأمر يظنون إن لبس الإحرام هو الإحرام، وهذا خطأ، مش كده؟ لا يا أخي، يقصدون النية، نية الدخول في النسك. فرق بين إن أنت متوضئ ونويت الصلاة، مش كده؟ وبين إنك متوضئ وكبرت تكبيرة الإحرام. إيه الفرق بين الاثنين؟ متوضئ وتنوي الصلاة، إذا أنت متهيئ، مش كده؟ مستعد للصلاة. هل دخلت في الصلاة؟ لا. متى تدخل في الصلاة؟ بتكبيرة الإحرام. طب متى تدخل في الحج؟ بالنية، والنية تجب من عند الميقات. هل تجب النية قبل العمل أو مع العمل؟ تقول الراجح أن النية تجب مع بداية العمل، مع بداية العمل، ولا يشترط ولا يجب أن تكون النية قبل الدخول في العمل، ليس بشرط. تعقد النية مع بداية العمل صحيح. ومسألة النية يا جماعة، لو أنكم تذكروه، قلنا إن الدخول والخروج في النية يكون بشيء معنوي ليس بحس، ليس يحس. لو واحد صام من الفجر المغرب، وبعد ما صام بعد المغرب قال ايه؟ مش عايز النهارده، مش هحسبه، انا اصوم يوم ثاني. تحس ولا ما تحسش شيء؟ تحس؟ يعني هو صام من حد المغرب، وبعد المغرب قال ايه؟ مش هحسب النهارده، اصوم واحد غيره. هل اليوم ده ما تحسش شيء؟ ولا تحس؟ تحس؟ مش كده؟ طيب، واحد متوضئ ووجد شيء في بطنه أشكل عليه، فدخل الحمام، لم يخرجه، أخرج من الحمام، وضوء انتصر، ولا هو مازال على وضوء؟ مازال على وضوء، مش كده؟ إذا لما نقول الإحرام ركن من أركان الحج معناه نية الإحرام. في واحد ممكن تجاله في الشارع أو تجاله مثلا في الأتوبيس في عبود، يقول له ازيك يا فلان، إيه اللي جابك هنا؟ يقول لك والله مش عارف، أنت رحت من ضمن لقيت نفسي جاي هنا وخلاص. ينفع؟ ممكن؟ يعني ممكن إنسان يفعل فعل غير نية؟ لا، إيه اللي جابك؟ والله أنا عندي مشوار هنا في القاهرة بخلصه. طالع من بيتهم بإيه؟ بنية، كده؟ السواق اللي بيسوق بالحجيج، خش بهم الميقات ويروح بهم عرفة، ويطلع من عرفة على المزدلفة، ومن المزدلفة يوصلهم للبيت للطواف، ويوصلهم لمنى للجمرات، ما ترك فعلا إلا وإيه؟ ايه كنت في حجة فلان؟ قالت لا والله كنت بسوق بيهم بس، مع انه شارك فيه. ليه؟ انه لم ينوي، ما نواش اصلا، مش كده؟ اذا لما نقول الاحرام يا جماعة، فرق ما بين لبس ملابس الاحرام وما بين عقد النية بالدخول في النصف. اغتسل في بيته ولبس الاحرام ووضع الطيب لحد ما يوصل للمطار مش كده؟ وركب الطيارة وركب السفينة وركب الأتوبيس ومسافة طويلة ونزل ولسه ما وصلش الميقات، كل ده هو لم يحظر ولا يحظر عليه لا الصيد ولا جماع زوجته ولا الطيب ولا إلى آخره، لا يحرم عليه شيء. الله طب لبس ملابس الإحرام حتى لبس ملابس الإيه؟ متى يحظر عليه كل شيء؟ من عند الميقات يبدا ينوي يقول لبيك اللهم حجا وعمره مش كده؟ اذا لبس الاحرام شيء والدخول في الاحرام بالنيه شيء اخر. لابس الاحرام واجب كده؟ لبس ولابس الاحرام واجب، لكن النيه من عند الدخول ها ركن ركن. وإن قيل فيها بشرط فلا مانع، ولم أجده لأحد من أهل العلم. لو قيل النية هنا شرط لصحة الحج فلا مانع. لا مانع، إيه المانع يعني؟ مش مانع. وإن كان في النهاية الشرط والركن بدونهما يبطل عنه. احيانا يختلفوا في الركن ده، نقول في النهايه من قال بانه ركن او قال شوط قال بدونه يبطل ايه تعمل، لكن قد يكون في الخلاف ثمره. لكن اصل الشرط الركن انما يوضع من اجل البطلان وعدمه مش كده؟ فيتفق من قال بالشرطية والركنية الاثنين اتفقوا على أن عدم وجود الشرط والركن كلاهما يبطل العمل. لكن قد تجد في بعض المسائل ثمرة الخلاف في غير ايه؟ مسألة البطلان مش كده؟ فالحنفية مثلا يقول تكبيرة الإحرام للصلاة لا واجب، واجب واجب من واجبات الصلاة وليست ركن، وليست ركن مش كده؟ في ثمرة خلاف ولا في ايه؟ نعم في ثمرة خلاف. وإن كان عند الحنفية وغيرهم منها تبطل بغير تكبيرة الإحرام مش كده؟ فأول ركن من أركان الحج الأربعة لينبني عليها صحة الحج وعدمه الإحرام، وهو ركن من أركان الحج. معلوم أن أي عمل يفتقر إلى نية ولا بد. طيب ووقته، وقت الوقوف ايه احنا غلطنا؟ الثاني اي نعم الثاني الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة رواه ابو داود. هذا الركن مجمع عليه ولا خلاف فيه بين اهل العلم. والمراد بالوقوف يا جماعة ليس المعنى ذات الوقوف، يعني لو قعد يصح حجه؟ اي نعم يصح يصح. فليس المراد هنا ذات الايه؟ الوقوف. لو ان راجل عنده الفالج عياذا بالله اللي هو الشلل وشالوه وحطوه على عرفه صح حجه. واحد دخل على عرفه بالاتوبيس وقف على عرفه وهو داخل الاتوبيس وهو داخل عربيته الملاكي يصح ولا يصح؟ يصح. واحد مر من على عرفه من فوق بالسياره ها دهيه ها يعني في المسعى لما يقعدوا يعملوه ادوار ادوار ادوار بفوق عشان يكفي الناس، يصح السعي ولا لا يصح؟ يعني دور اثنين وثلاثة واربعة يصح السعي ولا لا يصح؟ طيب وين اللي يمنعه فوق عرفة؟ ما هو ده برضه ماشي فوق السكة ولا فوق عرفة؟ ايه يا اخي يعني هو بطلع الكوبسه شويه في العرب ما ينفعش؟ ايه ليه؟ صحيح لا صح ولا يكون وقوف. لكن المسعى، لماذا صح المسعى وهو ليس يجري على ارض المسعى ولم يصح الوقوف فوق عرفة مثلا بطائرة؟ ممكن نقول مشقة، صحيح ممكن. في جواب آخر؟ طب هو فوق عرفة في محل عرفة. لا يا اخي، ولو لقينا عرفه مش مكفيه الناس مثلا هذا بعيد، وجي عليها يوم مش مكفيه الناس، يعني يجوز ان هم يطوروها شويه يعملوها اسانسيرات لفوق بحيث انها تكفي الناس، يعملوها ادوار من فوق مثلا، يعملوا فيها كراسي وكل واحد يطلع على كرسي الساعتين اللي بعد الظهر لحد المغرب، وبعد المغرب لماذا صح في المسعى ولم يصح في عرفة؟ والسعي على الرأس. هنا لابد أن يقال بالاتصال، مسألة الاتصال مش كده؟ اللي راكب في سيارة له اتصال بعرفة؟ لا. طب اللي بيسعى فوق له اتصال بالمسعى ولا ليس له؟ له اتصال. صحيح. طيب، وقال الحج عرفه، هذا يعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم كقوله الدين النصيحة، والمعنى أن أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفه. ليس المعنى أنه ليس هناك أركان أخرى، لا، يعني هذا كقولنا السلام إنما الربا في النسيئة. الله، وربا الصد أليس بربا؟ ربا، لكن المعنى أعظم الربا ربا النسيئة، مش كده؟ نفس المسألة هنا. ولذلك من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، كما جاء عن حبار بن الأسود البخاري. اللي هو التأجيل، يقول لك هات الألف جنيه اللي عندك، تقول له طب أخرني شهر وخلي لك 1200، وهكذا. طيب، وقت الوقوف، قال وقته من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، ليلة جمع ليلة المزدلفة. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأصم وإسناده مرسل، وله الشاهد عن البيهقي لكن عنعنه ابن جريج، لكن يروي عنه حديث عروة الهادي. قال: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، أهل يعني محرم، ولو مرا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه لعموم حديث عروة بن المبرز بن أوس بن حارثة بن دام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، بالمزدلفة بأمتى؟ حين خرج إلى صلاة الفجر يعني يوم النحر الصبح، وقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلي طيب أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، ودي تعلق بها ابن حزم، ها، ان من لم يصلي الفجر في المزدلفه فليس له حج، ثم ياتي: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، وقف معنا بعرفه حتى ندفع الى المزدلفه، وقد وقف قبل ذلك يعني قبل الوقوف، وقد وقف قبل ذلك يعني قبل الدفع بعرفة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا نكرة في سياق الإثبات في الإطلاق، يعني يجزئ أي وقوف، فقد تم حجه وقضى تفته. رواه الخمسة. قال المجد: وهو حجة يعني الحديث في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة من جاء ليلة جمع لتمزدلفة يعني قبل طلوع الفجر فقد أدرك، بالمفهوم من جاء بعد طلوع الفجر فلم يدرك. وقع خلاف بين أحمد والجمهور في وقت الوقوف. الجمهور يقولون: من وقف قبل الزوال فحجه باطل. وقف قبل الزوال ومرض، خذوه ذو مستشفى، ربنا شفاه يوم العيد الصبح، عند الجمهور حجه باطل. وكانت هناك مشكله وقبضوا عليه وهو واقف على الجبل على عرفه قبل الزواج، قبل الزواج عند الجمهور يقولون: من وقف قبل الزواج فحجه لا يصح باطل. طب فين دليلكم يا جماعه؟ ها؟ باطل. ايه نعم، الفجد على اصلاح الجمهور. تفصيل الدليل بتاعكم يا جماعه، جرد دليل ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء يوم عرفه ولم يقف بعرفه قبل الزواج، امال عمل ايه؟ قالوا نزل في وادي عرنه، وادي عرنه ده صريح عرفه، ونزل ب نمرة وصلى الظهر العصر وخطف في الناس، وبعد الخطبة وقف بإيه؟ بعرفة. فلو كان يجوز كان النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة قبل الزواج. إذا نزول النبي عليه الصلاة والسلام بوادي عرفة ومكوثه فيه حتى يصلي الظهر ويخطب متعمد، ولم ينتقل إلى عرفة إلا بعد الزوال. إذن من وقف بعرفة قبل الزوال، واحد شغال في السعودية وقال بعد الظهر عندنا شغل ياما ومشاكل وبتاع، طيب أروح على بعرفة قبل الظهر وأجي أرجع الشغل تاني، ها؟ وقبل المغرب أروح أدفع مع الناس ومش مهم أقف بعرفة، إنما أقف قبل إيه؟ عندك جمهور حجوا إيه؟ بعض حصلت له أي مشكلة، مريض قبضوا عليه، أحمد قال لا يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال وكان وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار ولم يحدد ولم يكن لا قبل ولا إيش ولا بعد الزوال، خلاص. رد عليه الجمهور قالوا ساعة من ليل أو نهار مقيدة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، مقيدة. أيهما أرجح، مذهب الجمهور ولا مذهب أحمد؟ ها؟ يعني أن نقول هنا تعارض القول والفعل فيقدم القول على الفعل؟ نعم. لا نحتاج إلى الترجيح أصلا. معذور. كلام جيد، ويمكن أيضا أن نجيب على الجمهور بقول آخر أيضا مع الأول، نقول إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الكمال، إنما فعل الكمال، لأن نصرا لا يختار من العبودية إلا أكملها، فيحقق الكمال في عبوديته لله تبارك وتعالى. والراجح مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن من وقف بعرفة ولو لحظة قبل الزوال بعد الزوال صح حجه وعليه دم، وعليه دم، لأنه يجب عليه أن يقف بعرفة حتى الغروب، وبعد الغروب يدفع إلى المزدلفة، فإن عاد فوقف إلى الغروب فلا دم عليه. يعني هو قبل الزوال وخرج، وبعدين لقى نفسه كده إيه؟ بعد الزوال قال طيب أنا عليها دم، قيل له نعم، قال طيب أرجع أقف بعرفة مع الناس لحد المغرب، يقول يجوز ولا شيء عليه، لأن يجب عليه الوقوف حتى غروب الشمس. زمان كانت الناس بمزاجها كده، بعد الزوال قبل الزوال ويجري حد مكان في المزدلفة. الحكومة السعودية هناك نفذت الأمر بالعصاية، الشرطة تيجي فتحت في المدخل، اللي ينزل قبل المغرب يضرب على دماغه، يروح يرجع في حد المغرب. فلما الحجيج عرفوا ان اللي حينزل قبل المغرب حينضرب وحيرجع تاني كله ايه؟ لم نفسه وقعد حتى الغروب، مش كده؟ ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. ايه؟ لابد، قال عثمان رضي الله عنه، لابد من سلطان للكربات، لأن أكثر الناس لا يساقون إلى أمر الله إلا بالصبر، وكلة قليلة جدا هي التي يؤثر فيها القرآن والحديث، أول ما يسمعه يمتثل، مش محتاج حد ولا فيه، لا يمتثل مباشرة. أما العبد فلا يساق إلا بالعصر، الحر الذي يأتي ربه طوعا واختيارا، طوعا واختيارا. وذلك في حديث الشفاعة قال: فيكشف الله عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد في الدنيا طوعا. طبعا دي مهمة في الحديث، فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا طوعا باختياره وبإرادته. ايه نعم، قد يجد مكرها، قد يجد رياء، مش كده؟ أما المنافقون قال: فتبقى ظهورهم طباقا أو طبقا كصياص البقر، عايز يجد ظهره ما تجيبوش، فيجع على ظهره الورق. الله، وانا قلنا لك تعالى صلي وانت ابي، مش كده؟ خلاص ما تسجدش، ده شرف يوم القيامه لا يحصله الا المؤمنون، يسجدوا لقدم الرب تبارك وتعالى. ايه أحسن على قاعدة سبب الوجوب ووقت الوجوب، سبق معنا أن الإجماع منعقد على أن الفعل قبل سبب الوجوب باطل، وبعد سبب الوجوب صحيح بالاتفاق أيضا، والخلاف فيما بين سبب الوجوب ووقت الوجوب. مش كده؟ إيه نعم، ربما هذا الصحيح، يعني دي مثلا أن خاصة ساعة من ليل أو نهار دل على أن من وقف بعرفة ولو لحظة أجزأه، أما كون النبي عليه السلام لا يمضي بعرفة إلا بعد الظهر نقول هذا من كمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه. والأخ يا جماعة، الإنسان لا يعرض حجه بخلاف بين نحو الجمهور، وخلاف الجمهور يقتضي البطلان، ما يجيش واحد يقول مسألة خلافية وأنا أقف وأروح لشغلي وبعد كده أدفع للمزدلف، ده كده عرف حجه بالبطلان. إنما يقال الوقوف هذا قبل الزوال المعذور. رأي الجمهور مع الأخ؟ إيه؟ رأي الجمهور مع الأخ؟ لا يا أخي، لا. قول أحمد هو الذي تدل عليه الأدلة. أما فعل أصلا مجرد فعل، هو مجرد فعل فقط، وهذا الفعل لا يفيد الوجود. نعم. وليس عرفة. إيه نعم، اللي هو ما بيخطبوا فيه يوم ال لا، ما زلنا في أماكن موجودة في عرفة وأماكن ليست من عرفة. ما فيش إشكال. ايه، وزيك لما تخشوا هتلاقيهم مخططين نص الوراني بدون ونص اللي قدام بدون، عشان يعرفك ان نص الوراني ده من عرفة ونص اللي قدام ليس من عرفة. ايه، والجزء اللي هو الاخير من المسجد من عرفة. لا، هي السنة انه يبيد بمنى يوم التروية، يصبع عليهم ايه؟ عرفة. يخرج من منى ضحى، من منى ضحى، فيصعد الى عرفة، ويظل على عرفة حتى يقصر الظهر والعصر، وبعد كده رحمك الله يدعو ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر حتى الغروب، وبعد الغروب يدفع من عرفة إلى المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء، ويصلي عشاء قص في المزدلفة. هذا بفعل من الصلاة، لكن هو قال إيه؟ فمن وقف ساعة من ليل أو نهار، فدل على أن أي وقوف يجزئ يجزئ. يعني لأن الله تبارك وتعالى يتجلى في ذاك اليوم إلى عباده ويرحمهم. لا لما هو عرف نعم قيل، لكن هذا يحتاج إلى دليل يريده في ذلك قصة، لكن ليس بصحيحة من الإسرائيلية. قيل إن آدم وحواء لما نزل هبطوا من الجنة التقوا على ذلك الجبل وتعارفوا فسمي عرفة، لكن هذا يحتاج إلى دليل. لا يخش عرفة من ذكر على إن على صحيح. طيب ما تحكمش عليه إن هو دليل فيها أن صحيح، لا يحكم عليه إنه. لكن أحيانا طيب بعض أهل العلم في مثل هذه المسائل يتجاوزوا، يذكرها من باب الاستئناس، من باب التعريف، من أي باب. لكن الأصل أن لو مر الإنسان بشيء معين يتكلم فيه ويعلم أن من يجلسون أمامه ويستمعون إليه سيجعلوها عقيدة مثلا أو يعتمدون عليها في حكم الأصل مبين، يقول هذا لا يثبت فيه شيء وقد روي فيه كذا كذا وضعيف. أما إن هو يمررها على المستمعين على أنها بطريقة توهم أنه يقر بأن هذا دليل صحيح مرفوع من الصلاة فهذا دليل. الرسول قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين فهو أحد الكاذبين. إذا لابد من التحريف. الرجح مذهب أحمد ونقول لا دليل يدل على أن الوقوف قبل الزوال يجزي. أين الدليل؟ لا دليل. الوقوف بعد المغرب يجزي. نعم. من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر كل ده وقت الوقوف بعرفة. واحد رايح قال له فضل 10 دقائق على عرفة على الفجر ويطلع يلمح هنا دليل. ولو مشى على رجليه مش هيحب لازم يجي وعليه العشاء لانه معذور وجاء متاخر يجري ويصلي العشاء وهو بيجري عشان يدرك الوقوف بعرفه. لا مانع لانه ان ادرك عرفه ادرك الفيل. خبر ابن الاسود جاي البخاري جاي يوم العيد الصبح يسأل من عرفة ده يسأل عمر قال له لا يوم النحر فاتك الحج ما الذي حدث ايه اللي أخرك؟ فوقت عرفة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم 24 ساعة أي وقت يقف فيها يجزئ. بص لي بدأ كل ما اقترب وقت الحج بدأت المواني في السعودية والمطارات وغيرها تزدحم وازدحام في المواصلات فأحيانا تصل على آخر لحظة ناس بتوصل من الصبح، ناس بتوصل قبل عرفة بعشرة أيام، وناس قبلها بشهر قبل عرفة، وناس قبل عرفة بشهرين، وناس قبل عرفة بأسبوع، وناس قبل عرفة بثلاث أيام، بيوم، بالنهار، بالليل، بالليل، قبل الفجر ساعتين بيوصل، قبل الفجر ساعة على ما يستقل السيارة يدوب يلحق يقف على عرفة دقيقة الفجر. صح حد الذي قبل المغرب يجب أن نأخذ حتى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع إلا بعد الغروب، وقال خذوا عني مناسككم لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وتأتي الروايات في أم الوقوف حتى الغروب واجب، لكن الذي جاء بعد الغروب هذا إيه؟ ها معذور، هذا معذور. لا السنة ان الوقوف يكون بعرفة بعد الزوال الى غروب الشمس، هذه السنة والواجب ايضا، والواجب اما بعد الزوال نعم، وقبل الزوال قد يقاس المعذور ايضا، لو فرضنا انه هذا قبل الزوال وضربه مرة ونقل للمستشفى سابوه قبل الفجر بعشر دقائق يوجد كويس أكل مش حيال حقيقة بعرف أقول حيب السعيد هي نعم صحيح ولا دليل يدل لا يقل أنه معذور، ولا دليل يدل على أن من وقف قبل الزوال فحجه ليس بصحيح ووقوفه ليس بصحيح دي يحكم نقول لشيخ النبي قال خذ عني ونجيكم ايه وطلع بعد نعم مجرد فعل صحيح طيب هو قال ساعة من ليل أو نهار، حتى لو قلنا بالترجيح فنقول القول مقدم لأن حال الفعل يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن القول موجه لجميع الأمة مش كده؟ من قبل الزواج لا ما احنا قلنا في بعد الزوال لحد المغرب ده مش معذور، انتوا فهمتوا نقطه الخلاف بين احنا والجمهور يا جماعه؟ الجمهور يقولون من وقف قبل الزوال فحجه باطل، نقول اين الدليل على ذلك؟ قال ان صلى لم ينزل بعرفه الا بعد الايه؟ نقول طيب هو قال ايه؟ وقف بساعه من ليل او نهار مش كده؟ فاين الدليل على ان من وقف قبل الزوال يبطل حجه؟ مفيش دليل، بل الصحيح ان حجه صحيح ان كان معذورا، وان كان غير معذور حجه صحيح وعليه دم انه فاضل، وبنخبر عن اشياء مشينه بعضهم يروح يجلس بعد الزواج شويه صغيرين وينزل مش عارف يروح فين كده يشرب معسل وبتاع كانوا يلعبوا دومينو ها لحد جنب المغرب، وبعدين طلع تاني عشان يدفع مع الناس، ده نقول عليك ايه؟ دم، انت مش جاي هنا عشان تقصي الله وتقعد تغرق وتهجر، لا، ده انت جاي تقعد من بعد الزواج لحد المغرب تدعو الله تبارك وتعالى، تقرا قران وتدعو واستغفر شنو؟ وتتضرع الى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يوم عرفه يتجلى الى عباده ويقول لملائكته انظروا إلى عباد هؤلاء جاءوني شعثا غبرا كده وينصرفون وقد غفر الله تبارك وتعالى له، فده ليس المعذور سيب عرفه وروح يقعد على القهوة شيخنا بعض الحجاج لا ليس عليه دم، لكن لم يحصل من حجه كما حصل غيره، إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وليس له منها إلا عشرها تسعها ثمنها نفس المسألة، فرق بين من حج يريد المغفرة ومن حج يريد اللهو واللعب، فرق صار لي كده. الجمهور يقول وقت قبل الزوال حج وباطل. باطل ولا ذلك؟ قبل الزوال وزاع قبل الزوال؟ إيه نعم، وترك العرفة بالكلية قبل الزوال. إيه نعم، وقف 10 دقائق ومشي، وجاء يوم العيد يكمل المناسك والحج صحيح. كان معذورا فلا شيء عليه، وإن لم يكن معذور عليه ده. هذا يأتي يأتي، لكن الراجح قول أحمد رحمه الله تعالى. طيب المؤلف يقول ولو مارا او نائما او حائضا او جاهلا انها عرفة صحيح. مرا عد عليه وما عرفش ان هو ايه عرفه، اصح عليه. او نائما، قلنا دخل الاتوبيس بيه وهو نايم، ها، وخرج وهو نايم. او حائضا، الوقوف بعرفه ليس من شرطيه الطهاره كده، بل الإحرام نفسه ليس من شرطه، يجوز الجنب أن يلبي بالحج، ويجوز الحائض النفساء ما تلبي بالحج، فليس الطهارة من الحدثين شرطا لصحة الإحرام ولا الوقوف بعرفة. أو جاهلا وقف عليه وهو ما يعرفش أنه هو عرف كده. لو اعترض عليك وقيل لك كيف تصححون حج من وقف بعرفه وهو لا يدري انه عرفه، او وقف به جاهلا او وقف به نائما، والنية شرط في صحة العبادة، كيف نجيب؟ إيه نعم، نقول نية المناسك الاولى بالاحرام تغني وتجزئه. لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. صحيح، سكران ومجنون والمغمى عليه بإغماء مطبق، بيغمى عليه الليل والنهار كله ولا يفيق إلا أوقات يسيرة جدا، وإلا لو كان يغمى عليه فترات يسيرة ويفيق يصح حجة، مش مانع. حتى لو جاءه الإغماء بعرفة حجة صحيح، لكن المقصود مغمى عليه هنا مغمى 24 ساعة. أحسن. فهؤلاء لا يصح منهم الوقوف به بعرفة، السكران ليس له نية، والمجنون العقل مناط التكليف ليس له نية لأن أصل النية مبنية على العقل، والمغمى عليه إغماء مغلق ليس له نية أيضا. قال بخلاف النائم. ليه قال بخلاف النائم؟ ايه احسن، نائم معه ادراك، لو اوقظ استيقظ مش كده، لكن المجنون لا يمكن ان يكون معه ادراك، ولو ضرب على راسه ساعه لن ياتي له ادراك. كذلك السكران والمغمى عليه، لكن النائم معه ادراك. صحيح. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم النص عليهما على الثامن والعاشر، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشك. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد، قاله الشيخ تقي الدين ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لهضار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبس، قال حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك. وهو الأقرب، لو عزاه المؤلف للبخاري لكان أفضل، يعني لا يوجد حديث البخاري ويعزى للأقرب. نتصور المسألة تراءوا هلال ذي الحجة، فقالوا الهلال مش باين، إذا نتم عدة ذي الحجة 30 يوما، خلاص هذا الأصل. وهم بيتراءوا اليوم اللي حيتم فيه العدة هو يوم واحد ذي الحجة، إذا هيقفوا يوم 10، صح؟ وهم واقفين جه 2 عدول وقالوا يا جماعة إيه؟ احنا ترأينا الهلال امبارح نرفع عشرة وموقفين في بعض، اعكس المسألة. تراءوا الهلال وقالوا النهارده أول يوم ذي الحجة، وكان لسه بكرة آخر ذي القعدة، يبقى كده هيدوا يوم 80، وهم واقفين جه واحد تاني يوم قال يا جماعة رأينا الهلال والنهارده يوم 9 اللي انتوا جعلتوه يوم النحر، يصح الحج الوقوف عرفة ولا لا يصح؟ كلهم أخطأوا وقفهم 8، كلهم أخطأوا وقفهم 10، يصح الحج الوقوف بعرفة ولا يصح؟ طيب وقفوا يوم 8، يوقف يوم 10، نقول هذا لا يمكن استدراكه، لا يمكن. طيب يوم 8 ليه ما نقولهمش الى بكره؟ لماذا لا يقال لهم الى بكره؟ فيها مشق، صحيح فيها مشق. الآن نريد دليل على أن وقوفهم يوم 8 خطأ أو يوم 10 خطأ، صحيح، فأين الدليل؟ والآن يعللون فقالهم تعليل، وهو تعليل جيد، وهو الأول أنهم معذورون، ثانية أن الكل لو اجتمع على أمر ما وظنوه صحيحا في الظاهر وهو غير صحيح في الباطن أجزأه. نضرب مثال: رجل شك في طهارته، فاليقين عنده أنه متطهر والحدث طارئ وهو محدث وصلى، صلاته واقعا صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. وشرعا باطلة، مش كده؟ صحيح. يحكم على صلاته بالصحة وإن كانت شرعا باطلة، لكن صلاته صحيحة، هو متأكد أنه على وضوء لكنه محدث، مش كده؟ صلاته صحيحة ولا يطالب بها يوم القيامة. أعطيك دليل على صحة هذه المسألة، لكنه دليل عزيز لا تجده في كتاب فقه. حديث الترمذي وإسناده جيد، قال صلى الله عليه وسلم: يوم صومكم يوم تصومون، ويوم فطركم يوم تفطرون. يوم تصومون ويوم فطركم يوم تفطرون، ويوم أضحاكم يوم تضحوا. مين يجيب وجه الشاهد من حديث وما قال يوم ترون الهلال؟ عبد الدليل الاسماني، لأنك لن تجده في كتاب. ما قال يوم صومكم يوم ترون الهلال، شده؟ وما قال يوم فطركم يوم ترون الهلال. إذا ما اجتمع الناس عليه ولهم فيه عذر فهو صحيح. زي أخطأوا في رؤية رمضان، ها؟ والخطأ ده ترتب عليه ان هم هيصوموا 31 يوم، يصوموا اليوم 31 ولا نقول لهم النهارده العيد ومش النهارده العيد؟ صحيح. انا رمضان ربنا ما فرضوش على الناس 31 يوم، بس ده لسه بكره عيد. ايوه صحيح، بكره عيد. صحيح، لكن ما فيش رمضان 31 يوم في الشريعة، افطروا النهاردة والنهاردة العيد. وينجلوا واحد شوال نخلوه، ولما نيجوا واحد شوال زي ما هو واحد شوال زي ما احنا ماشيين، بس 30 رمضان هنجعلوه ايه؟ يوم العيد. مع ان بكرة لسه ايه؟ واحد شوال، مش كده؟ ماشي، بكرة واحد شوال وليس بعيد، وجعلنا يوم 30 رمضان ايه؟ اي لما مخصوص في الوقت، مش كده؟ فالراجح في المسألة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، إن أخطأوا في رؤية الهلال فوقفوا يوم 8 أو وقفوا يوم 10 فالوقوف صحيح ولا يطالبون بالإعادة للمشقة، ولأن الأصل في هذا أنهم معذورون، ويستدل بحديث الترمذي وأضحاكم يوم تضحون. في معنى الله على مستوى الدولة على مستوى الدول الراجح في هذه المسألة اختلاف المقام، هذا هو الراجح، ودل عليه حديث ابن عباس حديث قريش عند مسلم. أما من قال باتحاد المطالع فدليله محتمل، وأما من قال باختلاف المطالع فدليله نقصي لا احتمال فيه، مش كده؟ أما مسألة اتحاد المطالع فليس عليها دليل، أصلا قال اللي جاء باتحاد المقالة قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، مش كده؟ هل هذا الخطاب موجه لعموم المسلمين ولا لأهل المدينة فقط؟ يحتمل نريد قرينة ترجح أحد احتمالين هو حديث قريش عند المسلم. ابن عباس قال في نافذ هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم، هكذا أمرنا. لا هكذا أمرنا، لأن قريب ومعاوية أهل الشام صام تراءوا الهلال يوم الجمعة وصلوا يوم السبت صايمين. ابن عباس وأهل المدينة تراءوا الهلال ما شافوهوش يوم الجمعة، ما صاموا، تراءوا يوم السبت صلح يوم حد صايمين. فقريب بيسأل ابن عباس عن الدليل، قال ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن صوم الرضي وصل الرضي يخصص أيضا بدليل الحس، ودليل الحس التخصيص به مجمع عليه. إذا الإطلاق في حديث صوم وصل الرضي مخصص بدليلين، دليل ابن عباس ودليل حس المشاعر، كده تدمر كل شيء بأمر ربي، ولا دمرت السماء والأرض ولا الجبال ولا البحار ولا الحصاد، مش كده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب الصحابة مثل هذا يعلم إن الأرض فيها نهار وإيه؟ وليه؟ هنصوم هنا يوم الحد، طب واللي في أمريكا هنصوم إمتى؟ يوم الاثنين، لأن إحنا هنصوم إحنا بالنهار عندهم إيه؟ ليه؟ فلا يمكن يتفق الليل والنهار مع بعضه في نصفي الكرة الأرضية، وربنا خلق الليل الأول ولا النهار الأول؟ لا الليل سابق النهار، لا الشمس ينبغي لها، طيب ربنا خلق الليل الأول والنهار الأول؟ صحيح، أحسن. فين الدليل عن الليل مخلوق الأول أو النهار مخلوق الأول؟ إيه نعم، اختب إذا كان تلت الليل ماشي اختب فضل عليك القدر، إذا أنت ممكن تقول الدنيا فيها ثلاث تلات ليل متعاقبة، يعني تلت الليل عندنا الأخير بعد ما يخلص يبدأ تلت الليل في وسط الأرض بالأخير، بعد ما يغرس وسط الأرض يبدأ تلت الليل في آخر الأرض كده. شكرا كنت تلت عندنا زي نص الأرض في آخر الأرض يتكرر ثلاث مرات كده. ودي سبق وان ذكرنا ان رسولت بيها على الشيخ الحسين بن تيمية رسولت بيها فقيل له يلزم من هذا تكرار النزول الالهي في الليله الواحده يبقى ربنا بينزل في تلك الليله عندنا ويرجع ينزل ثاني في نفس الليله في ست الليل في وسط الارض ويرجع ينزل ثالث مش كده واجبنا عن مثل هذا اي نعم ظاهرا وباطنا لو افترضنا لا يوم مثل كل ذلك في المشقة نفسها قال نفترض لأنه لا يؤمن وقوعه لا يؤمن وقوعه مثل ذلك في القضاء فيشك ايه يعني لو قلنا للناس يا جماعة امبارح كان 8 وهتجمعوا في عرفة ثاني يوم ثاني يوم اللي هو يوم اللي هو 9 قضاء ولا ليس بقضاء قضاء مش كده يبقى يشق على الناس لذلك وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم من الحج لتفرج هذا كلام جميل يا جماعة قالوا طب خلاص يا جماعة الأمة كلها مش هتقف بكرة احنا بقى 100 200 300 1000 هنروح نقف ايه بكرة ومش واقفين النهاردة مع الناس اللي وقفوا يوم 9 فاتوا من الحج واللي وقفوا يوم 8 حجوا نعم ايه نعم صحيح فاتوا من الحج الله طب هم ما وقفوش يوم 8 وقفوا يوم ايه نقول اصل مع جماعه المسلمين فاتوا من الحج مع ان الواقع مخالف للقدر في يوم 9 من ذي الحج وأضحاكم يوم تضحكون صحيح ايه موضوع ظاهرة وباطنة اللي بيذكره المؤلف بيقول ايه وهل هو يوم عرفة باطنة فيه خلاف بمذهب احمد قاله الشيخ تقي الدين ورجح انه يوم عرفة باطنا وظاهرا لو وقفوا يوم 9 يوم 8 او يوم 10 هو يوم عرفه ظاهرا وباطنا ولا ظاهرا؟ ظاهرا صح. ليه بيقول باطنا؟ لان يترتب عليه اشكال ايه هو؟ هل الفضائل التي ذكرت في يوم عرفه تثبت يوم 8 ويوم 10؟ الفضائل التي جاءت في يوم عرفة على قول الجمهور من صحة الحديث بصوم يوم عرفة وكنا صحيحين من حديث ضعيف تثبت يوم 8 ويوم 10 ولا لا تثبت اليوم 9 لا تثبت اليوم صحيح ايه نعم نقول هذا في الظاهر يجزئهم الوقوف لكن هل تثبت فضائل عرفة يوم 8 ويوم 10 ولا كلها؟ لا تثبت. لا. فضائل عرفة لا تثبت يوم 8 ويوم 10. لأنه عرف ظاهرا وليس باطنا. أما باطنا وظاهرا يعني يتوافق الوقوف مع اليوم نفسه شرعا وقدرا. فتثبت فيه الايه؟ الفضائل. هذا الخلاف فيه ظاهرا وباطنا. في حاجة نشرحها يا جماعة؟ لا لا لا لا لا يمكن، لأن الفضيلة مقيدة بما قدره الله شرعا وقدرا اثنين، لا بد لا بد ايه تبخذ له إذا كان لا يصح حج يعني المسألة غير متخيلة. ليه؟ لو افترضنا أنه وضع في يوم تسعة ويوم تسعة عند المسلمين هو يوم النحر، فلو قلنا هو يوم النحر إذن يحرم الصيام فيه على قول من قال بالصيام يوم عرفة، مش كده؟ إذن المسألة غير متخيلة أصلا، لكن من باب الافتراض لا مانع. فالمرجح ان الفضائل لا تثبت الا بوقتها شرعا وقدرا. ولو فكرنا في المساله ممكن نخرج اشياء كثيره جدا. المصلي المفرد خير يعني لو واحد ماشي ممكن لو واحد مثلا ظن النهارده يوم عاشوراء وصامه وطلع يوم 8 او يوم 11 او يوم 12 يؤجر باجر ايه؟ السياسه. لكن هل يعطى فضائل عاشوراء قدرا وشرعا؟ لا. ولو بحثت في المساله تجد لها نظائر كثيره جدا. لذلك العلماء فرقوا بين ظاهر وباطن من اجل مساله فضائل يوم عرفه، هل تثبت اذا وقفوا خطا او لا تثبت؟ جماهير اهل العلم السلف الاخرى قالوا انها لا تثبت، وهذا هو الراجح. طيب يكفينا هذا، وبعد كده نجري ان شاء الله نخلص.